لا يستوي الأوقات.

هيجرالوا ايه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية والله انت محيرني يعني فيك ايه ولا ايه ولا ايه والله محيرني كبرنا خلاص مش عارفين نقول لنا ايه ولا ايه والله كمان يا مولانا كمان كمان الله الله الله دراسة يا رب حاجه في الوقت. الله الله الله الله يا سلام يا سلام هي الرجاله دي نعم الله. رحمك علينا يا Oh. أولى عايشين يا ولاد.